السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. هذا لقاؤنا الأول في شرح ثنائيات موطأ الإمام مالك. وموطأ الإمام مالك رحمه الله كتاب من الكتب التسعة. كتب التسعة هي الصحيحان والسنن الأربعة والموطأ والمسندان. الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم، والسنن الأربعة هي سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والمسندان مسند أحمد ومسند الدارمي، والموطأ وهو الذي نشرح الثنائيات منه الآن، موطأ الإمام مالك. إذن هذه هي الكتب التسعة. أول هذه الكتب تأليفا هو الموطأ، موطأ الإمام مالك. والإمام مالك أحد الأئمة الأربعة الفقهاء الذين تدين الأمة الإسلامية بفقههم، وهم الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، فثانيهم الإمام مالك، وهو الذي نقرأ الثنائيات من كتابه الموطأ اليوم. الثنائيات معناها كما يظهر في هذه الأحاديث التي سنقرأها إن شاء الله، هي الأحاديث التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إسنادها اثنان. الأول شيخه والثاني الصحابي، فتجد في الإسناد رجلين، الصحابي ومن بعد الصحابي. من بعد الصحابي هو التابعي، هو التابعي. وهذه الثنائيات ندرسها إن شاء الله تبارك وتعالى دراسة موسعة بعض الشيء. قل موسعة لماذا؟ لأن في الأصل هذه الأحاديث تحت أبواب وكتب، كما نرى الآن كتاب الصلاة جامع الوقود. فالأصل أن نقف مع الحديث وقفة واحدة فيما يتعلق بالباب الذي ورد فيه، لنتحدث عن الإيه؟ عن وقت الصلاة فقط. لكن نوسع إن شاء الله الكلام بحيث نتحدث عن فوائد أخرى من أجل أن نتدبر السنة من خلال هذه الأحاديث، ونعيش مع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونتعلم من خلال ذلك كيف نستنبط الفوائد من الحديث. فلا نقتصر على بيان الشاهد من الحديث للباب الوارد فيه، وإنما نتكلم عن الحديث وفوائد من الحديث. معي يا حذيفة؟ نعم. طيب، هو بدأ فقال كتاب الصلاة. كتاب الصلاة والموطأ مثل ترتيب كتب الفقه، يعني فيه كتب بترتيب كتب الفقه وتحت الكتب أبواب وتحت الأبواب أحاديث. وهو هنا بالطبع لم يأتي إلا بالأحاديث التي فيها الإيه؟ الثنائيات. قلنا الثنائيات اللي هي إيه؟ أيوة، التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها رجلان. ومثال هذا أن ننظر مثلا في الحديث الأول، يقول عن نافع عن عبد الله بن عمر، فنافع هو شيخه وعبد الله بن عمر هو الصحابي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صحابي، من هو الصحابي؟ الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. لا بد أن تجتمع هذه الشروط أو هذه القيود الثلاثة في تعريف الصحابة. لقي النبي وهو أولى من رأى النبي، تمام؟ أولى من إيه؟ من رأى النبي، حتى تشمل كلمة لقي الصحيحة والأعمى. لقي النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف مثلا التابعي، فهو لم يلقى النبي، لقي النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف من لقي شخص محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه ولم يلقه بعد النبوة. لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فيخرج الكافر الذي لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج كذلك الذي لقي النبي كافرا وآمن بعد النبي. لماذا؟ عبد الرحمن، لماذا؟ لأنه في هذه الحالة لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن، صحيح؟ إنما آمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه الثانية، لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ومات إيه؟ ومات على ذلك. ختم الله له بالإيه؟ بالإيمان. كان أثناء ذلك ما كان، المهم أنه توفرت فيه هذه الشروط الثلاث. قل يا سلام. نضيف النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات حضر صحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال موته، ولكن ولم يره. احنا قلنا لقي النبي معناه لقيه، يعني حصل لقاء والنبي حي وآمن بالنبي وهو حي. ممكن نضيف أيضا ورآه يخرج منها يخرج مين؟ ورآه كيف؟ ما هو آمن لكن لم يلقى. الذي أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحضره وهو ميت، كيف لقيه؟ لم يتحقق أنه لقي، صحيح؟ تمام. يبقى لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على إيه؟ ذلك. طيب، والتابعي هو من لقي الصحابية الذي لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى التابعي هو من لقي الصحابي الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا مؤمنا من المؤمنين. وفي التابعي وفي الصحابي لم نذكر مسألة الرواية، لم نذكر مسألة الرواية، يعني لا يشترط أن يروي الصحابي عن النبي، ولا يشترط أن يروي التابعي عن الصحابي، لا يشترط. نعم. كتاب الصلاة، ويبدأ يتكلم على الأحاديث التي تقع تحت الصلاة. تعريف الصلاة يا شيخ حذيفة؟ الصلاة لغة الدعاء، أو الدعاء بخير، ماشي، وشرعا أو اصطلاحا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، بنية، بنية مع النية لابد. تمام. طيب، هذه الصلاة جامع الوقوت. كلمة جامع معناها أنه سيذكر فيه أحاديث مختصة بالاسم الذي يذكره بعده، الوقوت. الوقوت يعني الإيه؟ الأوقات. الأوقات جامع الوقوت. وربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. موقوتا ما معنى كتابة؟ فرض. الكتاب الفرض، نقول كتب ونقول ايه فرض ونقول وجب، وكلها تعبر عن الايه، عن حكم ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، بحيث يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه. هذا هو الفرض أو الواجب أو الإيه أو المكتوب. وقد عبر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بالكتابة في أكثر من موضع، منها الموضع الشهير في الصيام نسمعه كثيرا: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. تمام. نعم. موقوتا، كتابا موقوتا. موقوتا يعني مؤقتا، بوقت لها بداية ولها نهاية لا تتعداه. فإن صليت قبل الوقت لا تجزئ الصلاة، لا تجزئ الصلاة. وإذا صليت بعد الوقت فهي قضاء وليست إيه؟ أداء، يعني تجزئ. ويأثم من أخر لغير عذر. ماشي. حديث الأول عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. الذي تفوته، فبعض الأئمة كان يكره كلمة فاتتنا الصلاة، لكن هذه الكراهة ليست في محلها، فيصح هذا التعبير. فقد قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الذي تفوته صلاة العصر. تمام. وهنا نتعلم قاعدة، أنه إذا ورد عن بعض الأئمة كراهة شيء ثم إنا وجدنا ذلك ليس بمكروه لوجوده أو لوروده في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإننا نحسن الظن بهذا الإمام أنه لم يبلغه هذا الحديث، أو بلغه بغير هذه الرواية، أو نحو هذه من الأعذار، لأنه لا يوجد إمام أبدا يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم متعمدا. هذا غير موجود مطلق، يعني قاعدة لابد أن تكون في رؤوسنا، أنه لا يتعمد عالم من العلماء فضلاً عن إمام من الأئمة مخالفة الشرع. وإنما الذي يقع من هذا يقع لأسباب، وقد بين هذه الأسباب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب له اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، تتبع فيه ما جاء عن الأئمة من لدن الصحابة أبي بكر فمن دونه من التابعين وأتباعهم ومن جاء بعدهم، واستقرأ الأسباب وبينها. رفع الملام يعني لا لوم عليهم في المخالفة لأنها وقعت منهم عن غير تعمد، عن غير قصد. الذي تفوته صلاة العصر، فهنا اللفظ عام ولا خاص؟ هل نستطيع أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد هنا نوعا معينا وهو المتعمد مثلا دون الساهي والناس، أو يشمل أو يشمل هذا وهذا؟ أيوة، اللفظ عام. الذي تفوته يعني يشمل هذا الساهي، يشمل من؟ يشمل الساهي، ويشمل النائم، ويشمل الناس، الساهي والناس والنائم، ويشمل المتعمد من باب أولى. الذي تفوته صلاة العصر، الذي تفوته صلاة العصر، ويقاس على صلاة العصر بقية الصلوات، صلوات الفريضة المكتوبة، الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، كلها تقاس على على العصر. لكن لماذا عين العصر؟ هذا لا شك له له سبب، وأنها تتميز على غيرها بميزة، صحيح؟ طيب، فهذا فيه التغليظ على من تفوته صلاة العصر، ومثله كل صلاة، لكن العصر أكثر، تغليظ في العصر أكثر، لأنه ذكره. ميزة العصر عن غيره من الصلوات؟ ممتاز. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. البرد الأول هو الصبح، والبرد الثاني هو العصر، فهذه ميزة وتشترك معها فيها صلاة العصر. ميزة أخرى أنها الصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم أو قبورهم نارا. ما هي الميزة أيضا؟ هذه خاصة بصلاة العصر، وإن قيل في الصلاة الوسطى كل صلاة من الصلوات وردت في هذا، وأقوى ما ورد بعد العصر هو الصبح، لكن العصر قامت الأدلة على أنه كذلك، حتى قال الأئمة الشافعية، وده مثال بقى تطبيقي على ما ذكرناه قبل قليل من مسألة كيف نخرج مخالفة إمام من الأئمة لقول من الأقوال، في قول من الأقوال كيف نخرجه إذا خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا نفعل معه. الأئمة الشافعية نظروا فوجدوا الإمام الشافعي يقول: الصلاة الوسطى صلاة الصبح، تمام؟ هذا ما وصله من الأحاديث وما بحثه من من الأدلة، ثم أشار إلى الأحاديث الواردة في صلاة العصر، وقال: إذا صحت فإيه إني أقول بها. وعموما للإمام الشافعي أكثر من مقولة تعبر عن هذا المعنى، منها مقولته: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فلما بحث الأئمة من بعده الذين انتسبوا إلى مذهبه وتدينوا به، لما بحثوا الأحاديث فوجدوا أنها ترجح كون الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. فماذا فعلوا؟ قالوا هي صلاة العصر، قالوا هي هي صلاة العصر، وقالوا هذا هو مذهب الشافعي بناء على قوله إذا صح الحديث فهو مذهب. تمام. طيب، بما تتميز صلاة العصر كذلك عن بقية الصلوات؟ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الصبح. تمام. وهذا أيضا مشترك بينها وبين بينها وبين الصبح. وأشياء أخرى منها ما ورد من تفسير قول الله تبارك وتعالى: والعصر، أنه الصلاة. تمام. فصلاة العصر تتميز على غيرها، وإن كان يلحق كل واحدة من الصلوات ما يلحق ما يلحق العصر أو قريبا منه. الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر، وتر يبقى وتر والمبني للمعلوم، وكلمة وتر مبني لما لم يسمى فاعله. ماشي. فالشخص هنا نسميه هذا الذي فاتته صلاة العصر، ماذا نسميه؟ نسميه الموتور. نسميه الموتور. والموتور كان لفظ يطلقونه على من أخذ ماله وأهله أمامه، يعني كأنما أصيب أهله وماله، أخذ أهله وماله، فقد أهله وماله بحضوره على مرأى عينه. وده أشد الغم، صحيح؟ أشد لغم إذا أخبر الخبر وإذا رأى، أيهما أشد؟ أشد إذا رأى أمام عينيه وهو عاجز عن أن يفعل شيئا. طيب، لماذا كأنما وتر؟ والشرع جعله كذلك لأنه اجتمع عليه غمان اثنان، زي الموتور اجتمع عليه غمان، الفقد وأن ذلك أمام عينيه. فكذلك الموتور الذي فاتته صلاة العصر كذلك اجتمع عليه غمان اثنان. الغم الأول فقد الثواب، وقد ذكرنا الآن: يتعاقبون فيكم ملائكة، ومن صلى البردين دخل الجنة، ونحو هذا من الأحاديث. والغم الثاني الاسم الذي يلحقه بهذا، يبقى فقد الثواب وحصول وحصول الاسم، كأنما وتر أهله وماله. لو أنا جعلت وتر بمعنى نقص، فيصح أن أقول وتر أهله وماله بمعنى نقص أو أخذ. أما لو جعلتها بمعنى أصيب، يعني هو كأنما وتر أهله وماله. فيصح في الحديث الرفع والنصب، فمن سمعته يقول وتر أهله وماله صحيح، ومن سمعته يقول أهله وماله فأيضا صحيح. الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. صلاة واحدة تساوي هذا، فكيف بصلوات اليوم 5 صلوات؟ فكيف بصلاة العمر؟ وهذا يدلنا على أن الدنيا حقيرة، أهل الإنسان وماله هم دنياه حياته. ففي هذا الحديث تحقير الإيه؟ الدنيا، وأن قليل العمل خير من كثير منها. صلاة واحدة تساوي هذا كله، فكيف بالباقي؟ تمام. وهكذا في تدبر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ننظر في كل كلمة، فنجدها تعطي معنى أو تعطي معانيا، وكلما تفكرنا استنبطنا فوائد جديدة. الذي تفوته صلاة العصر. طيب، ما هو وقت صلاة العصر؟ بدايته ونهايته. بداية وقت صلاة العصر من وقت أن يصير ظل كل شيء مثله. عندنا في صلاة الظهر قبلها بقليل، شوف كده، لو القلم ده تمام شاخص أقمناه وقت صلاة الظهر قبل الظهر بقليل، يبقى حالة الاستواء، صحيح؟ الاستواء معناها إيه؟ وجود الشمس في وسط السماء، في منتصف السماء، فوق الرأس مباشرة، تمام؟ طيب، ثم تميل، هتميل إلى جهة الإيه؟ الغروب، مش كده؟ هي أصلا طالعة من فين؟ من الشرق، ذاهبة إلى الغرب. فهنا في وقت الاستواء أحيانا يكون فيه ظل قليل للأشياء، ومنها القلم، لو أقمنا القلم كده ظل قليل، وأحيانا لا يكون إيه؟ ظلا أصلا، في بعض البلاد يكون فيه ظل، لنفترض مثلا أن هذا الظل 5 سنتي. طيب، يبقى ده اسمه ظل الاستواء. ثم تميل الشمس إلى الإيه؟ إلى الغروب. أول ما تميل هذا اسمه الزوال. ما معنى الزوال؟ زوال الشمس عن وسط السماء أو عن كبد السماء، تميل ناحية الغرب. أول ما تميل ناحية الغرب الظل يبقى فين؟ ناحية الشرق، تمام؟ فيظل يكبر لأن الشمس إيه؟ تميل زيادة، كل ما تميل، كل ما تنزل إلى الغروب، كل ما يزيد الإيه؟ الظل، إلى أن يصير الظل بنفس حجم الإيه؟ القلم، بنفس حجم قامة الشخص، بنفس حجم الشجرة، بنفس حجم الأشياء، وزيادة عليه قليلة اللي هو ظل الإيه؟ الزوال. فلو فرضنا أن هذا مثلا 10 سنتي، وظل الزوال كان سنتي، يبقى كده أصبح 11. لو فرضنا أن الشخص 160 سنتي وكان الظل 5 سنتي، يبقى كده أصبح الظل كان 165، تمام؟ أول ما يصل إلى ظل الشيء مثله زائد ظل الزوال، أو لو ما في ظل زوال خلاص، يبقى ده اسمه إيه؟ وقت الظهر، وبنهايته انتهى وقت الظهر. يبدأ وقت العصر من فين؟ ظل الشيء مثله على الأرض، شوف الشيء 10 سنتي والإيه؟ والظل 10 سنتي وزيادة ظل الزوال، أو الشخص 160 سنتي وقدامه على الأرض كم؟ 160 سنتي. كده انتهى وقت الإيه؟ الظهر، وبدأ وقت العصر. طيب، يظل وقت العصر موجودا إلى متى؟ إلى إيه؟ إلى غياب قرص الشمس. قال تعالى حتى توارت يعني الشمس بالحجاب، توارت بالحجاب يعني اختفت. يبقى غياب قرص الشمس، غروب الشمس، غروب الايه؟ غروب الشمس. الحديث الثاني قال: الطهور للوضوء. الطهور، الطهور للوضوء. ما معنى كلمة الطهور؟ الطهور معناها التطهر، التطهر. الطهور أو الطهور. وبعض العلماء يجعل الطهور اسم للماء، ويجعل الطهور اسم لإيه؟ لفعل التطهر نفسه، كما نقول الوضوء والوضوء. الوضوء اللي هو إيه؟ الماء. طب والوضوء؟ التوضؤ نفسه، اللي هو اللي هو إيه؟ اللي هو فعل الوضوء، غسل الوجه واليدين والرأس والكفين. وإن كان الصواب لمن تتبع الأحاديث أن كلمة الوضوء وكلمة الطهور تساوي بالضبط كلمة الماء، ليس الماء الخاص بالإيه؟ الخاص بالوضوء، ولا الماء الخاص بالوضوء والغسل، لا، وأعم من هذا. فكلمة الوضوء تعني الماء، سواء كان الماء للوضوء أو للغسل أو لغيرهما. نعم. عن نافع أن عبد الله ابن عمر، لما الإمام مالك يقول عن نافع أن عبد الله ابن عمر، يبقى معنى ذلك أن الإمام مالك في أي مرتبة من المراتب؟ تلتة في السند. يسمى إيه بقى التلتة؟ الأول طبقة مين؟ ممتاز الصحابة، والطبقة الثانية طبقة التابعين، والطبقة التالتة أتباع التابعين. فهو كذلك من إيه؟ من أتباع التابعين. جزاك الله خير. طيب، عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضؤون جميعا، لا يتوضؤون جميعا. فهذا الحديث يعطيني حكمين: إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضؤون جميعا. فهنا يجوز أن يتوضأ الرجل والمرأة من إناء واحد في وقت واحد. وهو هنا يتكلم عن الرجال والنساء، والمقصود كما ورد في حديث الرجل مع امرأته، الرجل مع امرأته، وقد اغتسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفضل غسل ميمونة رضي الله عنها، واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها تقول له أبقي لي ويقول لها أبقي لي. فيجوز أن يتوضأ الرجل والمرأة في وقت واحد من إناء واحد، وأيضا يجوز أن يتوضأ كل واحد منهما بفضل الآخر، بفضل الإيه؟ الآخر. يعني يتوضأ الرجل ويترك ماء، فلا بأس بأن تتوضأ منه المرأة، تتوضأ المرأة وتترك ماء، فلا بأس بأن يأخذه الرجل ويتوضأ منه، يعني هو ماء يكفي شخصين، توضأت منه المرأة أولا، الباقي يتوضأ منه الإيه؟ الرجل، والعكس. تمام. كما قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل في وقت هو وعائشة من إناء واحد، والثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من ماء كانت اغتسلت منه أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، فلما أراد أن يغتسل صلى الله عليه وسلم منه قالت يا رسول الله إيه؟ إنه إيه؟ إنه بقية غسلي اغتسلت منه، فقال إن الماء لا يجنب. تمام؟ لا، الماء المستعمل هو الماء المستعمل، لكن هذا الفضل، الفضل يعني عنده إناء فأخذ بعضه اغتسل منه والباقي موجود، لكن تغترف من الإيه؟ من الإناء، وليس معنى ذلك أنها دخلت في الماء واغتسلت فيه، لا، هذا حكم آخر. الماء الذي تغتسل فيه أو تتوضأ فيه نوعان، ماء قليل أو ماء كثير. الماء القليل بمجرد ما تتوضأ فيه أو تغتسل فيه فقد إيه؟ صار مستعملا، تتوضأ فيه وضوء فرض أو تغتسل فيه غسل فرض، صار إيه؟ صار مستعملا. والماء الكثير لا يصير مستعملا. والفرق بين القليل والكثير أن يكون الماء قلتين، الأقل من القلتين هو إيه؟ ماء قليل، والقلتان ماء إيه؟ كثير. ومن باب أولى لو كان أكثر من القلتين يبقى إيه؟ كثير، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الإيه؟ الخبث، في رواية لم ينجس. إذا بلغ، هذا منطوق الحديث، مفهوم الحديث إيه؟ إذا لم يبلغ بقى يبقى إيه؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم ينجس. يبقى إذا لو بلغ، إذا بلغ، لو لم يبلغ يبقى إيه؟ ينجس، إذا وقعت في نجاس يحمل الخبث، مش كده؟ إذا وقع فيه الخبث. طب القلتان قد إيه؟ القلتان تقريبا 200 لتر، تزيد شيئا قليلا، تقل شيئا قليلا في الترتيب هذا، يعني حتى يقول بعضهم 196 وبعضهم 216. نعم. نفل؟ لا، النفل لا، احنا كل الفرض. الغسل، الماء المستعمل هو المستعمل في فرض الطهر، لا نتكلم عن النفل، النفل لا يصير الماء مستعملا. طيب، جامع الوضوء. عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ملحوظتان. الأولى أن الإمام مالك يصل بالأحاديث الثنائية إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق نافع عن عبد الله بن عمر، هذه أول طريق، ماشي. والثانية إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس، هكذا نتتبع الإيه؟ نتتبع الطرق التي يروي بها الإمام مالك الثنائيات عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الثنائيات هذه أعلى ما في كتب الحديث التسعة، ما بعد ذلك ثلاثيات، رباعيات، خماسيات، إلى تساعيات وأكثر، موجودة فيه، موجودة مثلا أطول إسناد في سنن الإمام النسائي. تمام، ماشي، هذه المعلومة الأولى. طيب، لما كنا نقول عبد الرحمن عبد الله بن عمر كنا رضي الله عنهما، وهنا عن أنس بن مالك رضي الله عنه، لما أبوه لم يكن صحابيا، صحيح، بخلاف عبد الله بن عمر هو وأبوه صحابيان. كيف نعرف الصحابة؟ في كتب دونت الصحابة، سجلتهم وميزتهم وكتبت سيرهم في كتب، ما هي؟ لا، سير أعلام النبلاء، هذا ليس خاصا بالصحابة. هذا كتاب حديث جديد. في كتب اسمها ايه؟ كتب طبقات الصحابة، كتب اسمها تراجم الصحابة، كتب اسمها تواريخ الصحابة، سير الصحابة. دي نجيبها منين؟ مثلا مثل كتاب أسد الغابة لابن الأثير، مثل كتاب الاستيعاب للإمام ابن عبد البر، مثل كتاب الإصابة لابن حجر العسقلاني، وهذا الكتاب الأخير هو إيه؟ هو أجمعها وأدقها من حيث التحقيق. فإذا أردنا أن نتعرف على صحابي من الصحابة وهو كذلك أم لا، نبحث في هذا الكتاب. وأيضا لا نكتفي بالفهرس، إنما لابد أن نقرأ سيرته لنفهم هل هو يقول هو من الصحابة أم لا، لأنه يذكر كل من إيه؟ كل من قيل فيه هو صحابي ويحقق هذا، فربما يخرج في النهاية لأنه ليس من الإيه؟ ليس من الصحابة. فليس معنى وجوده في فهرس الإيه؟ الكتاب أنه من الإيه؟ أنه من الصحابة. طيب، عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر. من وسائل تدبر أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم أن نجمع الروايات، أن نجمع الإيه؟ الروايات. الصحابي مثل أنس مثلا ممكن يذكر الحديث الواحد في أكثر من موضع، ممكن يذكره 10 مرات وزيادة، وممكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه هو الذي يذكر الحديث أكثر من مرة، وفي كل مرة تجد فوائد. يعني مثلا في حديث سيدنا البراء هو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب7 ونهانا عن 7، يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا الحديث وسمعه البراء وحده. تخيل بقى، ممكن يكون النبي ذكره في بعض المواضع والبراء مش موجود، لكن لا، البراء نفسه يقول إيه؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أني سمعته مرة أو مرتين أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 ما حدثتكم به، ولكني سمعته يذكره أكثر من ذلك. فممكن يبقى تكرار الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وممكن يكون من الإيه؟ من الصحابي، والصحابي مرة يذكر بعض الحديث ويسكت عن البعض، ومرة يذكر إيه؟ يذكره كله، ومرة يذكر البعض الذي كان سكت عنه ويقتصر عليه، وهكذا بحسب فائدة كل مجلس من المجالس يذكر الإيه؟ الشاهد لما يراه أو لما يسمعه أو لما يريد أن يقوله يذكر الشاهد من حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويسكت عن الباقي. ففي كل مرة من المرات بقى فيه فوائد. تمام؟ يعني مثلاً ونحن هنا لم نتتبع الروايات الواردة في كل حديث من الأحاديث، لا ما تتبعناهاش. في رواية من الروايات يذكر عن هذا الحديث أنه كان في سوق المدينة، فعين المكان، عين المكان، والمكان فيه مناسبة مع مع الحديث ستظهر لنا إن شاء الله الآن. فالقصد أن من طرق تدبر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع الروايات الصحيحة الواردة في في الحديث، وستأتي معنا طرق أخرى. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس وضوء. احنا كنا الوضوء اللي هو الماء، الماء، والمقصود بالماء هنا أن يتوضأوا به، فلم يجدوه، لم يجدوا ماء. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، وفي بعض الروايات سموا هذا الإناء أنه مخضب صغير، مخضب صغير. إلى أي درجة صغر هذا المخضب؟ قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده. ورد في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يضع يده فيه فلم يمكنه، يعني من صغر الإناء، فضمها ليضعها، ضم الأصابع حتى يستطيع إدخالها في الإناء. ثم أمر الناس يتوضؤون منه. ذكر أنس رضي الله عنه وأرضاه أنهم كانوا 80، أنهم كانوا 80. وهنا تظهر تظهر فائدة ذكر أن ذلك وقع في سوق المدينة في مع هذا العدد. كل عدد ده كله موجود، كل عدد ده كله لم يتوضأ، كن هذا العدد كله لا يجد ماء، لأنهم بعيد عن البيوت في السوق، مش سوق الزوراء في المدينة. ده هو اللي سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه رأى أن يجعل فيه أذانا للجمعة قبل دخول وقت الجمعة حتى يستعد الناس للجمعة. كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أذانا واحدا. سيدنا عثمان شاور الصحابة وبإجماعهم أذنوا أذانا في السوق، في سوق المدينة اسمه الزوراء، حتى ينتبه الناس، فبعيد عن البيوت. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، ينبع من تحت أصابعه. فالمخضب قلنا إن هو صغر أن يضع فيه يده، فضم أصابعه حتى أدخلها. فهنا هل كان يسع إن حد يحط إيده كمان ويتوضأ عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا هيعمل النبي عليه الصلاة والسلام هيرفعه ويصب على ويصب على الناس، ويصب على الناس ويتوضؤون، أو يضعون طستا كبيرة ويضع الإناء الصغير في داخله ويفور الماء منه على جوانب المخضب وينزل في الطست فيملأه ويتوضأ الناس جميعا. هذا متصور وهذا متصور، صحيح؟ ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كسر الماء ببركة يده، ولا نبع ماء من بين أصابعه، كلاهما إما أن هذا الماء جاء من باب التكاثر، تكاثر الموجود، أو من باب وجود المعدوم، يعني زاد فنبع الماء من بين أصابع يد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من خلق المعدوم، خلقه الله تبارك وتعالى في هذه اللحظة، وإما أنه بركة ومضاعفة ومكاثرة لما كان موجود، الماء القليل صار كثيرا، وكلاهما معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه المعجزة معجزة حسية، فمعجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها ما هو حسي ومنها ما هو معنوي، فهذه من المعجزات الحسية، وهذه المعجزة الحسية رآها البعض وهم الثمانون وزيادة الذين كانوا موجودين، ولن يراها من ولن يراها من بعده، وبالقطع لم يرها من جاء بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبره من رآها، فيبقى الذي رآها آمن بمشاهدة، صح؟ والآخرون آمنوا آمنوا بالغيب، كمثلنا بالضبط، هم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم شاهدوه، ونحن آمنا به على على الغيب. وفي الحديث قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله، قال إخواننا الذين لم يأتوا بعد آمنوا بي ولم يروني. طيب احنا قلنا ان هو ان هو وضع يده صلى الله عليه وآله وسلم في الإناء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، إذن اغتراف المتوضئ من الماء وهو هنا قليل أو كثير؟ قليل، اغتراف المتوضئ من الماء القليل هل يصيره ماء مستعملا؟ يعني لو أدخل يده في الإناء صار الماء الآن مستعملا، فكيف توضأ منه الصحابة؟ يبقى إذن لا يصير الماء مستعملا، لا يصير الماء مستعملا. الثانية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآن لما حضر بعض الماء، لا عموما الأصل في كل قول وكل فعل وكل حال أنه عام إلا أن يأتي التخصيص، ولذلك خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تثبت بمجرد الورود، لا تثبت بمجرد الورود، ليس معنى أنها شيئا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم فنقول هو خاص، لا، الخاص هذا لابد له من دليل، خاص ما دل أو ما قام عليه الدليل، تمام؟ وهنا النبي صلى الله عليه وسلم واسى الناس بالماء، ففي هذا الحديث أن المواساة مشروعة عند الضرورة لمن كان في مائه فضل عن وضوئه، معه ماء وهذا الماء يكفيه ويزيد، هذه الزيادة يصرفها يصرفها إلى من يتوضأ، وفي الحديث تصريح من كان له فضل ماء فليعد به على من لا ماء له، من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، وهكذا من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، حتى قال الصحابة فخشينا ألا يكون لأحد حق في شيء فضل عنده. والإمام الشافعي رحمه الله استدل بهذا الحديث على أن وضع اليد في الإناء، وضع اليد في الإناء قبل غسلها على الرغم من وروده في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث فيه نهي عن أن يضع الإنسان يده في الإناء قبل أن يغسلها. هذا النهي يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة، ممكن يكون نهي تحريم يبقى حرام، ممكن يبقى نهي تنزيه يبقى كراهة. ما الفرق بينهما؟ إن الأول يأسى وإن الثاني لا يأسى. طيب، هذا الحديث الذي معنا يقول بأن هذا الحديث الذي قلنا لفظه الآن النهي فيه للتنزيه وليس وليس للتحريم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء قبل أن يغسلها. يبقى الأمر بغسل اليد قبل إدخالها في الإناء هو أمر ندب وليس أمر حتم، أمر ندب لا حتم. قال: فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم إلى آخرهم، نعم. قال: وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. اتفضل. طيب، خلينا نتكلم عن هذه المسألة. الإمام البيقوني رحمه الله تعالى يقول في المنظومة: معنعن كعن سعيد عن كرم. في هذه الشطرة تكلم عن حديث المعنعن، ومثل الحديث المعنعن الحديث المؤنن. الحديث المؤنن، الحديث المعنعن اللي هو قال فيه الراوي عن شيخه، مثل هنا الإمام مالك يقول عن نافع. فأداة التحمل اسمها كده يا حذيفة، أداة التحمل، أداة التحمل اللي هي ممكن تبقى حدثنا، أخبرنا، أن، عن، أنبأنا، أشياء كثيرة، سمعت، كل هذه هذه اسمها أداة التحمل. يعني كيف وصله الحديث عن شيخه. وأن مثلها، أن مثلها، فعن وأن. الحديث المروي بعن نسميه مروي بالعنعنة، والحديث المروي بأن مروي بعن وأن يعني أن معناها وأن هذا أيضا حديث مؤنن. وهذه الصيغة تحتمل الاتصال وتحتمل الانقطاع، ممكن تبقى متصلة ممكن تبقى منقطعة. لكن إذا قالها الراوي الثقة الذي لا يدلس يبقى ثقة، وبعد ثقة لا يعرف عنه التدليس. ما معنى الثقة؟ معناه عدل، معناه ضابط، وأيضا لا يعرف عنه التدليس، لا يعرف عنه التدليس. إذا قال عن فهي محمولة على السماع، محمولة على على السماع. وإذا قال أن فهي محمولة على السماع، عن نافع أن عبد الله، عن إسحاق عن أنس، وهكذا. بالتتبع نجد، بالتتبع نجد. ونفس المعجزة تقصد موجودة، موجودة في كثير جدا من الأحاديث، من رواية جابر ورواية أنس وغيره. احنا عندنا في الأحاديث خطة دراسة لا تقبل الطعن أبدا، ولو قبلت الطعن لم يصح في الأذهان شيء مطلق. تمام؟ يعني لو أننا قبلنا التشكيك في الأحاديث الصحيحة، الإنسان العاقل لو قبل هذا، ليس في الدنيا شيء يسلم به إذا قبلنا الطعن في الأحاديث، من باب إن عندنا قاعدة بيانات كاملة عن الصحابة والتابعين وأتباعهم الرواة، وعندنا كذلك قواعد وأصول في قبول مروياتهم لا تقبل التشكيك، حتى أخذها غير المسلمين فجعلوها أسسا وأصولا في معاملة علوم أخرى مثل علم التاريخ. مثلا واحد نصراني اسمه أسد رستم، لبناني هو، مشهور جدا في المؤرخين، له كتاب اسمه مصطلح التاريخ، حاول فيه أن يستفيد من علوم أهل الإسلام في المصطلح الحديث للتعامل مع التاريخ. فلو شكك إنسان في الأحاديث رغم وجود هذا العلم، علم المصطلح، فلم يبقى شيء في الدنيا إلا قبل التشكيك، لأن درجة الموثوقية في الأحاديث عالية جدا، فكيف بما هو ليس كذلك؟ تمام؟ ويوشك أن يحتاج الناس إلى علم مصطلح الحديث في كل شيء، وهذا الوشوك يعني قريب جدا. قريبا سيكون عندنا أزمة في مسألة التوثيق نتيجة إيه؟ ذكاء، الذكاء الاصطناعي، مسألة توثيق الكلام وتوثيق المعلومة وتوثيق نسبة الشيء إلى صاحبه. ويزيف الآن القول والفعل بالصوت والصورة. كيف يمكن المستقبل؟ كيف يردون؟ يأتون الأول بالشبهة ثم نرد إحنا عليه، يعني أين الشبهة حتى نقول بالرد؟ ذكر واحد منهم إحنا لا نفترض، يعني إذا أردنا أن نرد على شبهة نقول فلان يقول كذا، يقول كذا هي اللي يرد عليه، وليس أن نخترع له شبهة ثم نرد عليه. لا، إذا شبه فنرى شبهة ثم نرد على الشبهة التي أثارها. تمام؟ فإن كان عليه شبهة، هات الشبهة ننظر فيها ونرد عليها بالرد المناسب. نعم. قال: وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. الجنب من هو؟ الجنابة حدث أوسط أو أكبر، حدث أوسط أو أكبر. إحنا عندنا الأحداث اثنان أو ثلاثة، إما أن نقسمها حدث أوسط وأصغر وأكبر، وإما أن نقسمها على اثنين، حدث أصغر وأكبر. أصغر ما منه الوضوء، وأكبر ما منه الغسل. وإذا قلنا أصغر وأوسط وأكبر، فالأوسط والأكبر منهما الغسل، لكن الفرق بينهما أن الأوسط باختيارك رفع الإيه؟ رفع الحدث، والأكبر لا، ليس إلى اختيارك. تمام؟ فالجنابة يمكن أن تكون حدث أكبر لأن منها الغسل، وممكن تكون حدث أوسط لأن باختيارك أن ترفع الإيه؟ أن ترفع الحدث. تقوم تغتسل تبقى إيه؟ تبقى طهورت. بخلاف الحائط، حائط ينفع ترفع الجنابة بالغسل أثناء الحيض؟ لا، هي منتظرة إلى أن ينقطع الإيه؟ الحيض. فلا تقربوهن حتى يطهرن. يطهرن يعني ينقطع ينقطع الدم. فإذا تطهرن يعني انقطع الدم وإيه؟ واغتسلت. فإذا تطهرن، ذلك ألف الأولى إيه؟ يطهرن، والثانية تطهرن بالتفعيل المبالغة. طيب، الجنب باختياره يستطيع أن إيه؟ أن يرفع الجنب. سموا الجنب كذلك، واسم الجنب ده من المتضادات، يعني الجنب معناه القريب والجنب معناه البعيد. ها، الجنب معناه القريب، وهذا في كتاب الله. ها، ربنا قال ايه؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، فهذا تعبير عن الايه؟ القرب. والجنب هنا معناها الايه؟ البعيد، البعيد عن الصلاة، البعيد عن المسجد، البعيد عن القرآن، فسمي الجنب لأنه يجانب، يبعد عن القرآن وعن المسجد وعن الايه؟ وعن الصلاة. الجنب أسباب الجنابة هي الإيه؟ الإنزال، الجماع. هذا أسباب الجنابة الإيه؟ الصغرى، الجنابة الوسطى. ثم بقى الحيض والنفاس والولادة، هذه للنساء، لكن الحيض والنفاس قلنا إيه؟ كبرى. تمام. الولادة ممكن يبقى زيها زي الايه؟ زي الانزال والجماع. طيب، فرض الجنب ايه؟ ان يغتسل، صحيح؟ فرضه ان يغتسل. ان يغتسل يعني ان يعم بدنه كله بالماء. ان يعم بدنه كله بالايه؟ بالماء. لكن هو هنا يقول الايه؟ الوضوء. طب الوضوء هيكون في ايه؟ في بعض الاعضاء، يكون في بعض الاعضاء. فهل يمكن ان يستغني عن بعض الاعضاء، عن ببعض الاعضاء عن كل الاعضاء؟ فهنا في الحديث يقول وضوء الجنب، يعني اقتصار الجنب على غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل القدمين، يعني بعض الأعضاء عن الإيه؟ عن الغسل. إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل، يعني في هاتين الحالتين، قبل النوم وقبل الإيه؟ وقبل الطعام. عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر. هنا سلسلة الإسناد فيها كم؟ مالك. فيها كم ناس مصحصحين ولا لا؟ كم واحد، كم شخص؟ اثنين برضو ولا ثلاثة؟ اثنين، صحيح. إنما الذي يقول عن مالك هو أحد تلامذة مالك، والعبرة هنا بمن فوق مالك، زي الدكتور سامي كده بيقول. عن عبد الله بن دينار عن عبد الله ابن إيه؟ ابن عمر، ماشي، أنه قال: ذكر عمر ابن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل. أنه، الهاء في الضمير ده يعود على مين؟ ضمير الهاء ده يعود على مين؟ يعود على عمر ولا يعود على عبد الله بن عمر؟ الأصل أن الضمير يعود على أقرب مذكور، فيعود على عمر بن الخطاب. لكن من أين أتانا أن عمر هو أقرب مذكور هنا؟ وأيضا هذه قاعدة تطبق عند عدم العلم بالإيه؟ بالذي تعود عليه الضمائر. أما إذا كنا نعرفه فإيه؟ لا نحتاج لتطبيق هذه القاعدة. لما نبحث في روايات الحديث نجد إن فيه رواية للحديث عن نافع بتقول: أصاب ابن عمر جنابة. يبقى الجنابة أصابت من؟ ابن عمر. فأتى عمر فذكر له ذلك، أو فذكر ذلك له، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال: ليتوضأ ويرقد، ليتوضأ ويرقد. فبينت أن الذي أصابه الجنابة هو ابن عمر، وأن الذي سأل له هو إيه؟ عمر أبوه يعني، ماشي. يبقى هنا أنه يصيبه مين بقى؟ عادت لمين؟ لابن عمر، لما فتشنا وعلمنا. وهذا الحديث اللي هو أصاب ابن عمر جنابة يوضح لي سبب ورود هذا الحديث الذي فيه ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل. وهذه المقدمة بيسميها العلماء، سواء هذه أو هذه يعني، سواء رواية ابن عمر أو رواية عمر، بيسمى العلماء سبب ورود الحديث. سبب ورود الحديث، احنا عندنا أسباب نزول آيات القرآن الكريم، أسباب نزول سور القرآن الكريم، كذلك فيه علم خاص بالحديث اسمه أسباب ورود الحديث. معايا؟ يبقى علم القرآن اسمه إيه؟ علم أسباب نزول القرآن. وعلم الحديث اسمه علم إيه؟ العلم الخاص بالحديث اسمه علم أسباب ورود الحديث. وهذا وهذا فيه مؤلفات ألفها الإيه؟ العلماء. ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الإيه؟ من الليل. جنابة، وهذا ممكن يكون في اليقظة، وممكن يكون في المنام، في المنام بالاحتلام، وفي اليقظة بسبب من الأسباب، وقد ذكرنا منها الإنزال والإيه؟ والجماع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ، توضأ واغسل ذكرك ثم نم. توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وهذه فيها ثلاث إيه؟ فيها ثلاث أوامر. الأمر الأول توضأ، والأمر الثاني اغسل، والأمر الثالث نم. الأصل في الأمر أنه هو إيه؟ للوجوب، لكن يمكن أن يخرج الأمر عن الوجوب إلى شيء آخر، مش بس الاستحباب. ممكن يكون الاستحباب، ممكن يكون للإباحة، يبقى مباح يعني، وممكن يكون لغير ذلك، كما نقرأ مثلا في قول الله تبارك وتعالى: اعملوا ما شئتم. فده ايه؟ تهديد، ليس من الإباحة. فهنا توضأ واغسل ذكرك ثم نم. كلمة توضأ أمر وهو للندب، واغسل ذكرك كذلك للإيه؟ للندب، ثم نم، نم هذه للإيه؟ للإباحة، نم للإباحة. نعم، توضأ واغسل ذكرك. طيب لماذا قلنا إن الأمر هنا للإباحة في توضأ واغسل ذكرك؟ عفوا، قلنا إنه للاستحباب. لماذا صرفناها عن الوجوب؟ ده الأصل، ثم قلنا هو للاستحباب. عندنا الغسل، غسل الجنابة، ليس واجبا على الفور، وإنما هو واجب عند إرادة الصلاة أو غيرها مما يجب له الغسل. يبقى إذن لا يجب على الإنسان أن يغتسل إلا إذا توفر شيئان. الشيء الأول الحدث، الجنابة يعني، لا يجب عليه إلا بالحدث. والشيء الثاني إرادة نحو الصلاة، أراد الصلاة أو تضيق وقتها، يعني لابد له من أن يصلي، يبقى لابد يقوم يغتسل ويصلي. أراد الطواف، أراد مس المصحف، أراد حمله، أراد المكث في المسجد، أراد قراءة القرآن، كل هذه الأشياء اللي هي يجب لها الغسل، وهو وهو محدث. فاجتمع الشيئان، الحدث والإيه؟ الحدث وإرادة وإرادة فعل ما يجب له الغسل. فالغسل ليس واجبا على على الفور. فالأمر بالوضوء والأمر بغسل الذكر يكون يكون مستحب. طيب هو لما قال له توضأ، بعض العلماء هنا يقول الوضوء هو الوضوء اللغوي، إن هو يغسل يديه مثلا، أو يتنظف عموما بأي طريقة من طرق النظافة، ويقول لا، والمقصود الوضوء الشرعي. لماذا المقصود الوضوء الشرعي؟ ايوه، لاني توضأ من النبي صلى الله عليه واله وسلم، تحمل اولا على الوضوء الشرعي، لانه المتبادر الى الى الذهن، والحقيقه الشرعيه مقدمه على الحقيقه اللغويه. يعني المعنى اللغوي لكلمة توضأ اغسل يديك، تنظف، ده المعنى اللغوي له. وأما المعنى الشرعي اللي هو جاء به الشرع، إن الوضوء لا، وضوء معناه غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين بنية وترتيب، لا بد من هذا كله في الوضوء الشرعي. فإذا الشرع جاء فيه في القرآن في السنة لفظة، فتفسر بالمعنى الشرعي أولا قبل أن تفسر بالمعنى اللغوي. ولذلك يقول الحقيقة يعني المعنى الشرعي مقدم على المعنى اللغوي. توضأ واغسل ذكرك، مش ملاحظين؟ توضأ الأول بعدين يغسل ذكره، طب ما يبقى انتقض وضوءه، مش كده؟ ولا يمكنه أن يتوضأ ويغسل ذكره بعد ذلك من دون أن يمسه؟ ابتداء يمكن، لكنه لن يبلغ منه مبلغ النظافة المطلوب، مش كده؟ أيا كان. نعم، لكن في حديث آخر ذكر اغسل ذكرك ثم ثم توضأ ونم، ثم توضأ ونم. فعلمنا أن الإيه؟ أيوه كنت أنت بتقول من شوية، أيوه أن الحديث إيه؟ أن الترتيب، ها؟ أن الواو هنا لا تفيد الترتيب، إنما الواو لمجرد الإيه؟ الذكر يعني. الواو للإيه؟ لمجرد الذكر، ليست للإيه؟ للترتيب. توضأ واغسل، لا هي اغسل ذكرك ثم إيه؟ توضأ ونم. فالغسل مقدم على الإيه؟ مقدم على الوضوء. الغسل مقدم على الوضوء، يغسل ذكره أولا ثم يتوضأ ثم إيه؟ ثم ينام. طيب قال له ثم نم. نقولنا إن نم هنا إيه؟ للإباحة، وليست للندب، وليست للوجوب، كما نقرأ في قول الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا، ها يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فهذه الأوامر كلها للإيه؟ للإباحة، للإباحة. ثم نم لأنها في عادة من العادات، في عادة من العادات. طيب هنا لماذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوضوء على الرغم من أن الوضوء لن يرفع الجنابة؟ مش احنا متفقون على هذا، أن الوضوء يكون في بعض الأعضاء وهي الأطراف والوجه، والغسل يكون في البدن كله. الغسل لغة السيلان، وشرعا سيلان الماء أو تعميم، أيوة كل تعميم البدن بالماء مع النية، تمام. فتعميم البدن يقوم مقامه غسل بعض الأعضاء؟ لا، لن يقوم، لن ترتفع الجنابة. فلماذا أمره بهذا؟ فالعلماء قالوا أن الوضوء بهذا الحديث يخفف الحدث، يخفف الحدث، وأيضا يرفعه عن هذه الأعضاء إذا نوى، إذا هو نوى رفع الحدث الأكبر مع الوضوء يرتفع الحدث الأكبر اللي هو الجنابة عن هذه الأعضاء، يرتفع عن الوجه، ويرتفع عن اليدين، ويرتفع عن القدمين، يرتفع يرتفع عنها. ثم إذا أراد أن يغتسل في الباقي بعد ذلك ولا يعيد هذه الأطراف مرة أخرى له ذلك، وهذا معناه أن يمكن تفريق الإيه؟ تفريق الغسل، يمكن تفريق الغسل، ويمكن تفريق الوضوء كذلك. ولذلك تجدهم في الوضوء لا يقولون أركان الوضوء، إنما يقولون فرائض الوضوء، ولا يقولون أركان الغسل، وإنما يقولون فرائض الغسل، وبينما لا يقولون أركان فرائض الصلاة، إنما يقولون إيه؟ أركان الصلاة، يقولون إيه؟ أركان الصلاة. فرقوا بين الإيه؟ بين الفرائض والإيه؟ والأركان، لأن في الفرائض ينفع إن إحنا إيه؟ نفرق بين الأجزاء، فيجوز أن تفرق أعضاء الوضوء، تغسل الوجه وتنتظر قليلا، وتغسل اليدين وتنتظر قليلا، وتمسح الرأس وتنتظر قليلا، وتغسل الرجلين، يبقى فرقت الأعضاء. لكن طبعا مطلوب في كل مرة تأتي فيها على عضو من الأعضاء لتغسله تنوي أن هذا من الوضوء، فالتفريق لا يضر الوضوء. كذلك في الغسل، لو غسل بعض الأعضاء وترك البعض لا يضر، لكن في كل مرة يغسل جزءا من أجزاء بدنه لابد من الإيه؟ لابد من نية الغسل رفع الحدث الإيه؟ الأوسط أو الأكبر. وهذا لا يصلح في الصلاة، يصلح في الصلاة؟ ينفع في الصلاة يكبر وبعدين يستنى شوية يقوم وبعدين يستنى شوية يقرأ؟ لا، أركان يعني مرتبطة ببعضها، ولذلك مثلا الموالاة في الوضوء والغسل سنة وليست بإيه؟ وليست بواجبة. نعم. هل هذا الحكم اللي دخل فيه الجنب بقول النبي توضأ واغسل ذكرك ثم نام، وهو كان ذكر له أنه يصيبه جنابة، يدخل في هذا الحكم الحائض والنفساء أم لا تدخل؟ يعني الحائض يصح قبل أن تنام تتوضأ، والنفساء كذلك قبل أن تنام تتوضأ، حائض اللي بتقعد مثلا 6 أيام 7 أيام، النفساء اللي هتقعد لها شهرين فأقل، ها تتوضأ قبل أن تنام، ولا هذا الحديث لا تدخل فيه الحائض والنفساء؟ أيوة، لا تدخل فيه الحائض والنفساء إلا بعد انقطاع الدم. بعد انقطاع الدم تعامل معاملة الإيه؟ الجنب. وهذا أيضا من أدلة الفرق بين الإيه؟ بين الجنب وبين الحائض والنفساء في مسألة الإيه؟ في مسألة الحدث. فلذلك بيقولوا على حدث أكبر، وبيقولوا على الثاني برضه حدث إيه؟ أصغر. إن الجنب عند، عفوا، حدث أوسط، عنده الحدث الأوسط يستطيع أن يخففه وأن يتوضأ، و أما الحائض والنفساء فلا. طيب، الإمام رحمه الله تعالى يقول وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، ده مطابق للحديث صح؟ مطابق للحديث؟ أيوه، هو تكلم عن وضوء الجنب. قال أو يطعم، ورد له شيء يدل عليه في الحديث؟ ها؟ ورد شيء؟ لا، لم يرد. وهكذا تراجم الإيه؟ الأبواب، تراجم الإيه؟ الأئمة على الأحاديث اللي هي عنوان الحديث أحيانا يكون مطابقا وأحيانا يكون غير مطابق، كما أنه أحيانا يكون واضحا وأحيانا يكون غير واضح. أحيانا يكون مطابقة. طب لما ما يكونش مطابق نعمل إيه؟ إذا بحثنا في روايات الحديث وكذلك في الأحاديث الواردة في نفس الموضوع وإن لم تكن من هذا الحديث، نجد أن إيه؟ نجد أنه قد صح أن الجنب إذا أراد أن يأكل يعمل إيه؟ يتوضأ. قد ورد هذا أيضا في الإيه؟ في الأحاديث. وأحيانا يكون واضحا، كن الفائدة أو الدليل واضحا في الحديث، مثل الإيه؟ الجنابة كده، ما هي واضحة في هذا الحديث وضوء الجنب. وأحيانا تكون بعيدة ويكون غرض الإمام أن ينبهك على هذا البعيد، على هذا الغامض، كما مثلا ورد في الحديث المشهور اللي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك أمام الصحابة، ذكر في سيدنا أبو موسى الأشعري حادثة، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان يغسل فمه بالسواك. فالأئمة ترجموا عليه بترجمة غريبة عجيبة بعيدة، قالوا باب الإمام يستاك أمام رعيته. طيب يعني لماذا؟ فكأنهم قالوا إن السواك من باب التنظيف، تمام، وأن هذا التنظيف يحصل أثناءه نوع من الإيه؟ نوع من الاستقذار مثلا، من حول الإنسان ينظرون إليه وهو يتسوق وينظف، فلربما احتاج إلى بصق وكذا. فقالوا لا بأس بأن يظهره الإمام أمام رعيته. طبعا الكلام هنا عن غير النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم ترجموا بالعموم الإمام يستاك أمام رعيته. تمام، نعم. ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ قبل أن ينام، وورد أنه كان يترك الوضوء قبل أن ينام وهو في الحالتين جنب، يكون جنبا ثم ينام ولا يتوضأ، ويكون جنبا ويكون إيه جنبا ويتوضأ ثم ينام. وهذا يعطينا إيه؟ يعطينا حكمين اثنين. الحكم الأول أن الكلام هنا على الإيه؟ على الاستحباب، توضأ. يبقى إذن ده دليل للإيه؟ لنقل الكلام من الوجوب إلى الاستحباب. ويفيدنا ترك النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أحيانا ليبين الجواز، ليبين الجواز، علشان النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أنه يجوز أن ينام الإنسان. وربما قيل إن الفائدتين فائدة واحدة، ما هو بيان الجواز معناه أن الوضوء للندب وليس للوجوب، فما الفائدة من إحنا نجعلهم يعني اتنين مش واحدة؟ نقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام حينما يترك يعلمه بتركه، فهذا واجب عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ماشي. ولذلك العلماء يقولون إن ترك النبي للسنة ما هوش زي تركنا إحنا للسنة، نحن نترك السنة فيكون خلاف السنة، خلاف الأولى، فقدنا الثواب عليه، فقدنا الإيه؟ الثواب. شو هو ده تعريف السنة؟ ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، تعريف بالحكم، أو ما طلب الشارع فعله لا على سبيل الحتم والإلزام. أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا ترك فإنه يفعل واجبا. لذلك مثلا العلماء لما يقولوا إيه؟ يقولوا الأصل مثلا في الوضوء التسليس، إنك تتوضأ فتفعل كل شيء ثلاثة، ومن فعل مرتين أو مرة يدخل في قول النبي فقد أساء، ويبقى فعله خلاف الأولى. وبعدين يقف أمام ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وتوضأ مرتين، ودول أقل من الكم؟ أقل من الثلاث. فهنا هل نحكم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خلاف الأولى؟ ما هو خلاف الأولى ده المكروه، مكروه كراهة خفيفة يعني، مكروه كراهة خفيفة، فهل نحكم عليه بأنه فعل المكروه؟ يقول لك لا. لماذا؟ لأنه لما فعل ذلك كان يعلمنا، يبين، والبيان في حقه صلى الله عليه وسلم إيه؟ واجب. إذا لم يكن في هذه الحالة متلبسا بالمكروه ولا بخلاف الأولى، وإنما كان يبين. يقول لك طب ما بينش بالقول ليه؟ ليه يبين بالفعل؟ والله هو مخير بين البيان بالقول والبيان بالفعل، وأحيانا يكون البيان بالفعل أقوى. قاله وفعل، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم للرجل أو للمرأة التي جاءت تسأل لزوجها يصح أن يصبح جنبا، فبين لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك جائز عن طريق حكاية فعله، قال إني أفعله. تمام. توضأ واغسل ذكرك ثم نم. طيب، نكتفي بهذا القدر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نعم.